يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. ما دمت بين يديكم فالهنا يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سنادي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي. ما دمت بين يديكم فالهنا مددي يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سنادي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي السعد للخنم ما دمت خادمكم والبسط حاليا والأفراح طوح يدي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي لا غياب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا أهل بيت النبي السيد الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا أهل بيت النبي غياب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي. يا أهل بيت النبي السيد العربي حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا آل بيت وليس لي بعدكم حرص على أحد وليس لي بعدكم حرص على أحد يا على بيت النبي نصيبات على القلوب بفايض الجود وما تعدي أرواح أهل التقى في راح ذكرهم من